يعدف مدنو نبذو نكوني يطجن صراجو يدور سجنا ثالوف ثمارد النولفو يتيكليس تجدقو تسود في بورا السن الحرير غفوزو وذ في ذنترو أسمي ذنترز المحنة تريض القمز دقولي ومكسلي غوغور نكسن تريض القمز دقولي ومكسلي غوغور نكسن الغيبة كتبي لعمري وتسرف جضا ذكذف لون كارك يتصرع جول خطري صرع جول خطري ولما كف العامين كركية صرع جول خطري ولما كف العامين يوث ويجرس صرع جول خمري ولما يكفن عامين. ماتي غير غوري تمجد دبذ وحمامي ضرباغ يظلي صدر مدرغ في الفغد سغمي سولغ يمتي غير غوري تمجد دبذ وحمامي ضرباغ ورفن الفراق مسلمان دي عزيز من الماك صراغ ورفن الفراق مسلمان دي عزيز من الماك صراغ الريض اللقمز دم قولي وتسرب يضد جذف لون ترك يتصرع جول خطري ترك يتصرع جول خطري